Thank you. Oh! الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا إني أسكن ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي Thank you. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى Mm-hmm.